أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. لازلنا في شرح كتاب التذكرة في أصول الفقه للإمام بدر الدين المقدسي رحمه الله تعالى، ووصلنا عند قول المؤلف رحمه الله: فصل. إذا خص العام نحو قوله تعالى: فاقتلوا المشركين إلى آخره. وصلنا هنا، تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللمسلمين: فصل. إذا خص العام نحو فاقتلوا المشركين، مع النهي عن قتل باذل الجزية من أهل الكتاب، فهو حقيقة في الباقي يحتج به كما كان قبله عند إمامنا ومالك والشافعي. وقال بعض أصحابنا وأبو ثور: لا يحتج به. وقال الكرخي: إن خص بشرط أو استثناء احتج به، وإن خص بدليل منفصل فلا. لنا احتجاج فاطمة: يوصيكم الله في أولادكم. ولم ينكر عليها الصديق ولا غيره، مع علمهم بكونها مخصصة بالولد الكافر والقاتل والعبد ونحوه لا يرثون. وكذلك احتجاج كل واحد من عثمان وعلي في الآيتين المذكورتين، وكل واحدة منهما مخصصة. فقوله: وأن تجمعوا بين الأختين، مخصوص بجواز الجمع في الملك دون الوطئ إجماعا. وقوله: أو ما ملكت أيمانكم، مخصوص بالمجوسية والمرتدة والمعتدة. وروي أن ابن عباس احتج بقوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وقال: قضاء الله أحق من قضاء ابن الزبير، حين قال: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، مع أن الآية مخصوصة بالرضاع في مدة الحولين. وذلك كله دليل على إجماعهم على الاحتجاج بالعام المخصوص. وقد قيل: ليس في القرآن عام لم يدخله التخصيص إلا موضعين، وهما قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقوله: والله بكل شيء عليم. فعلى قولهم لا يحتج بعموم القرآن، وهو خلاف الإجماع. أحسنت. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى لمسألة واحدة، وهي مسألة حجية العام بعد التخصيص. فقال رحمه الله: إذا خص العام نحو قوله تعالى: فاقتلوا المشركين، فإن لفظ المشركين جمع محلى بأل الاستغراقية، فيفيد العموم والاستغراق. قال: مع النهي عن قتل باذل الجزية من أهل الكتاب، يعني الذمي، فإن الذمي يصدق عليه أنه مشرك، ومع ذلك فهو خارج من عموم الآية الكريمة بالأحاديث والإجماع. فصار لفظ المشركين في الآية عاما مخصوصا، أي عام دخله التخصيص. قال: فهو حقيقة في الباقي يحتج به كما كان قبله، أي كما كان قبل التخصيص. والمصنف رحمه الله قال: فهو حقيقة في الباقي يحتج به، أتى بلفظ حقيقة وأتى بلفظ الاحتجاج. والصواب الله أعلم عدم لزوم الربط بينهما، لا يوجد لازم بينهما. وكأن المصنف رحمه الله يعني اختلطت عليه مسألتان: اشتبهت عليه مسألتان فجعلهما كالمسألة الواحدة، وإنما هي مسألتان. المسألة الأولى: إذا خص العام فهل يبقى حقيقة فيما بقي من أفراد أو ينقلب إلى الدلالة المجازية؟ هل هو حقيقة أو مجاز بعد التخصيص؟ والمسألة الثانية: إذا خص العام فهل يبقى حجة فيما بقي من أفراد؟ فهما مسألتان يذكرهما علماء الأصول، والمخالف في كل من المسألتين غير المخالف في المسألة الأخرى، ويوجد مشترك أيضا، يوجد طائفة اشتركت في المخالفة في المسألتين، لأن حجية العام بعد التخصيص الخلاف فيها شاذ، الخلاف فيها شاذ. أما دلالة العام على أفراده بعد التخصيص هل تبقى حقيقة أو تصير مجازا؟ الخلاف فيها قوي، والذين خالفوا هم جماعة من علماء الأصول المحققين كالآمدي والغزالي والقرافي وإمام الحرمين وأبي الخطاب الكلوذاني وجماعة، فهؤلاء ممن يعتد بخلافهم، فهما مسألتان. ولهذا فإن بعض من قال، يعني من قال إن دلالة العام على أفراده الباقية بعد التخصيص دلالة مجازية لا حقيقية، فإنه يجعله حجة، ما ينفي حجيته بكونه مجازا، إنما الخلاف هل تبقى الدلالة حقيقية كما كانت قبل التخصيص؟ فإن حقيقة العام دلالته على كل أفراده، فإذا صار يدل على بعض أفراده هل تصير مجازية أو تبقى حقيقة؟ فقط الخلاف في هذا لا في الحجية. أما المسألة الثانية فهي مسألة مؤثرة في الفروع، والخلاف فيها شاذ، وهو أنه إذا خص هل يفقد حجيته ما عاد يحتج به أو لا. واضح؟ نعم. قال: فهو حقيقة في الباقي يحتج به كما كان قبله عند إمامنا، يقصد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، قال: ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى، وكان أن ينبغي أن يكمل فيقول: وأبي حنيفة رحمه الله تعالى، لأنه معهم. هذا هو المذهب الأول في المسألة. ثم أشار أو ذكر المذهب الثاني بقوله: وقال بعض أصحابنا وأبو ثور لا يحتج به. هذا المذهب الثاني نسبه هنا إلى بعض الأصحاب، يعني بعض الحنابلة، مع أنهم لا يعرفون، وما أظنه يثبت عنهم هذا القول. ثم قال: وهو مذهب أبي ثور الإمام المجتهد من تلاميذ الشافعي ومن تلاميذ أحمد، وما أظنه يثبت عنه، وإنما هذا المذهب هو مذهب بعض المعتزلة، بعض المتكلمين، فمثلهم لا يستغرب خلافهم في المسألة، فقد خالفوا فيما هو أكبر من هذا. ثم ذكر المذهب الثالث في المسألة فقال: وقال الكرخي من أئمة الحنفية رحمهم الله: إن خص بشرط أو استثناء احتج به، وإن خص بدليل منفصل فلا. هذا مذهب الثالث، مذهب فصل بعد إطلاق القولين الأولين، وهو إن كان التخصيص بمخصص متصل بقي حجة، وأما إن خص بدليل منفصل تسقط حجيته. نعم. قال: لنا، أي دليلنا نحن معاشر الجمهور أصحاب المذهب الأول، على أن العام يبقى حجة بعد التخصيص؟ لنا على ذلك أدلة. الأول احتجاج فاطمة رضي الله عنها بقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولم ينكر عليها الصديق رضي الله عنه ولا غيره من الصحابة مع علمهم بكون الآية مخصصة بالولد الكافر والولد القاتل والولد العبد ونحوه لا يرثون من آبائهم. هذا هو الدليل الأول. احتجت فاطمة رضي الله عنها حين سألت الصديق رضي الله عنه ميراثها من أبيها صلى الله عليه وسلم، احتجت بالعموم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، والآية عامة في يوصيكم وعامة في أولادكم، مع أن الآية مخصوصة. وذكر المصنف رحمه الله بعض من خرج من أفراد العام، وهم الولد الكافر لا يرث لاختلاف الدين، والولد القاتل لا يرث بالحديث لا يرث القاتل، والعبد ونحوه، كلهم هؤلاء خارجون من الآية، ومع ذلك فاحتجت بها ولم ينكر عليها الصحابة، فدل على أن العام يبقى حجة بعد التخصيص. الدليل الثاني قوله وكذلك احتجاج كل واحد من عثمان وعلي في الآيتين المذكورتين، يعني في المسائل السابقة، المسائل السابقة، وهي قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم، وقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين. احتج كل واحد منهم قال ومنهما قال وكل واحدة منهما أي من الآيتين الكريمتين مخصصة. فقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين مخصوص بجواز الجمع في الملك دون الوطء إجماعا، يعني مما خرج عن عموم الآية ما هو الجمع بين الأختين بملك اليمين لا بالوطء، إنما بملك اليمين، يشتريهما، يشتري الأمة ويشتري أختها، فإن هذا جائز بالإجماع. قال وقوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم مخصوص بالمجوسية والمرتدة والمعتدة، فإنهن إماء ولا يجوز وطؤهن، إما بالإجماع أو بخلاف يعني شاذ في المسألة. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث عند قوله وروي أن ابن عباس رضي الله عنهما احتج بقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وقال قضاء الله أحق من قضاء ابن الزبير، حين قال ابن الزبير لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، مع أن الآية مخصوصة بالرضاع في مدة الحولين، وذلك كله دليل على إجماعهم على الاحتجاج بالعام المخصوص. لما اختلف عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وابن عباس رضي الله عنهما في الذي يحرم من الرضاع، القدر الذي يحرم من الرضاع، فكان ابن عباس يرى أن قليل الرضاع وكثيره يحرمان، وابن الزبير يرى أنه لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان. فماذا قال ابن عباس في الاحتجاج؟ احتج بقوله وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فإنه عام في القليل والكثير، هكذا يقول المصنف رحمه الله. والحقيقة أن الدليل الثالث هو من قبيل المطلق لا من قبيل العام، من قبيل المطلق لا من قبيل العام، لكن يصح الدليل إذا قست العام على المطلق، فإن في كل منهما عموما، وهذا هو وجه الشبه بينهما، فإن قست صح الدليل. أما أن جعلت الدلالة هي العموم تجعلها الآية عامة فلا، بل الآية من قبيل المطلق. وقوله مع أن الآية مخصوصة، الصواب أن يقال مع أن الآية مقيدة بالرضاع في مدة الحولين، هذا تقييد. هذه ثلاثة أدلة. ثم ذكر الدليل الرابع وهو قوله وقد قيل، هذا الدليل الرابع في المسألة على أن العام المخصوص تبقى حجيته بعد التخصيص كما كانت قبل التخصيص. والدليل الرابع هو الاستقراء، والاستقراء دليل صحيح في إثبات القواعد الأصولية، بل هو الأساس في تقعيد قواعد الأصول وغيرها. فقال وقد قيل ليس في القرآن عام لم يدخله التخصيص إلا موضعين، وهما قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. دابة نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. قال وقوله تعالى والله بكل شيء عليم، فإنه عام كل من ألفاظ العموم. قال فعلى قولهم، من هم؟ المخالفون الذين ينفون حجية العام بعد التخصيص. قال فعلى قولهم لا يحتج بعموم القرآن وهو خلاف الإجماع، يعني بناء على قولهم وهو إنكار حجية العام بعد التخصيص تسقط حجية عمومات القرآن لأنها عمومات مخصوصة إلا ما ندر. وهذا القول فيه شيء من المبالغة، وهو قوله مع أن المصنف رحمه الله احترز بقوله وقد قيل بصيغة التمريض، وإلا فهو قول ليس صوابا، بل كثير من العمومات إن لم نقل أكثر العمومات هي من قبيل العام المحفوظ لا من قبيل العام المخصوص. والعام المحفوظ هو الذي لم يدخله تخصيص، واقرأ من أول المصحف بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، أول لفظة في القرآن فيها عام محفوظ الحمد، جميع أنواع المحامد مستحق لله رب العالمين. هل يوجد تخصيص؟ لا يوجد. الحمد لله رب العالمين، العالمين جمع المحلى بأل يفيد ماذا؟ العموم. دخله تخصيص؟ معاذ الله، الله سبحانه وتعالى رب كل العالمين، هو رب كل شيء ومليكه، إلى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، الذين أيضا عام محفوظ إلى غير ذلك. حتى سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لا ريب عام محفوظ، هدى للمتقين هو هدى لجميع المتقين عام محفوظ وليس مخصوصا. وهكذا العمومات المحفوظة كثيرة جدا. نعم تفضل، تفضل في سؤال. الدلالة فقط. نعم، وين بني عليه أشياء أخرى، وهو أن الحنفية يرون أن العام إذا كان محفوظا فدلالته على أفراده قطعية، ومن ثم لا يقبل التخصيص أي يعني إلا بقطعي. طبعا التخصيص بمتصل هذا واضح، والمنفصل يسمونه نسخا، فلا يقبل إلا بقطعي إلا إذا خص، فإن دلالته تصير ظنية بعد أن كانت قطعية، فيقبل كل مخصص سواء كان قطعيا أو ظنيا. نعم، وأيضا في الترجيح، في التعارض والترجيح يقدمون العام المحفوظ على العام المخصوص. نعم، على العام المخصوص. نعم أي نعم هو نعم. وثم طبعا ويوصيكم أيضا يخرج منها الرسول صلى الله عليه وسلم، يخرج منها الأنبياء، أي فلا فلا فلا أي ما أولادهم لا يرثونهم. نعم تفضل يا شيخ، الآن مسألة جديدة. فصل: يجوز ورود تخصيص اللفظ العام وبيانه مع اللفظ، ويجوز تأخيره إلى وقت العبادة ولا يجوز تأخيره عن ذلك، نحو أن يرد أول الخطاب عاما وآخره خاصا وبالعكس. والواجب حمل كل لفظ على مقتضاه ولا يعتبر بغيره، وذلك مثل قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، عام في كل مطلقة دخل بها، ثم قال: وبعولتهن أحق بردهن، خاص بالرجعية منهن، ومن خص أوله وعم آخر وعم آخره قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. نعم أحسنت. هذا الفصل اشتمل على مسألتين، لكن وقع المصنف أيضا فيما وقع فيه في المسألة السابقة، فمزج بين مسألتين وكأنهما مسألة واحدة. فالمسألة الأولى في جواز كون المخصص متصلا ومنفصلا، أي جواز تخصيص العام بالأدلة المتصلة والأدلة المنفصلة. والدليل المتصل هو الذي يكون مع اللفظ العام في سياق واحد، والدليل المنفصل هو الذي يكون في نص والعام في نص آخر وبينهما زمان طال أو قصر. فالأول يسمى المخصص المتصل، والثاني يسمى المخصص المنفصل. فقال رحمه الله: يجوز ورود تخصيص اللفظ العام وبيانه مع اللفظ، ويجوز تأخيره إلى وقت العبادة ولا يجوز تأخيره عن ذلك. انتهى إلى هنا، انتهت المسألة الأولى، هذه المسألة الأولى. يقول: يجوز ورود تخصيص اللفظ العام ويجوز بيانه، أي بيان المجمل، متصلا ومنفصلا، سواء اتصل اللفظ الخاص باللفظ العام أو انفصل عنه، وسواء اتصل المبين بالمجمل أو انفصل عنه، فإن كل ذلك جائز. مثاله في التخصيص بالمتصل: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. أو مثاله في الأحكام: لا يحل لك النساء، هذا عام. ثم قال بعد ذلك: إلا ما ملكت يمينك، لا يحل لك النساء من بعد، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، هكذا الآية. نعم. طيب، فهذا تخصيص متصل. ومثاله المنفصل: حرمت عليكم الميتة، فإنه عام يعم كل ميتة، ثم خص بمنفصل: وحلت لنا ميتتان السمك والجراد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومثاله مثال المبين المتصل: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ثم فسره، ماذا قال؟ الذين يصلحون إذا فسد الناس، أو قال الذين يصلحون ما أفسده الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا بيان تبيين. ومثال المبين المنفصل: وآتوا حقه يوم حصاده، إيجاب الزكاة في الزروع والثمار. طيب، كم يخرجون الحق؟ هذا كم هو مجمل. ثم جاء البيان منفصلا: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال: يجوز ورود تخصيص اللفظ العام وبيانه مع اللفظ، يعني مقارنا له وهو المتصل، ويجوز تأخيره. طيب، إلى متى يؤخر؟ يعني المتصل واضح، لكن المنفصل يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم بيان المجمل أو بيان تخصيص العام طيب إلى متى يؤخرها؟ فقال إلى وقت العبادة، ولو قال إلى وقت الامتثال لكان أحسن، لأنه قد يكون عبادة وقد لا يكون. المهم يعني أن وقت العمل وقت الامتثال لا بد أن يكون البيان أو التخصيص قبله، وإلا لكان تكليفا بما لا يطاق، وهو غير واقع ولا جائز في الشرع. ولهذا لما نزل قوله تعالى فاقتلوا المشركين، لما جاءت معركة بدر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من رأى منكم العباس فلا يقتله. تخصيص لقوله تعالى فاقتلوا المشركين، فبينه قبل العمل، قبل أن يقع القتال. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله نحو أن يرد إلى آخره، ظاهر العبارة أنها من تتمة المسألة، وليس كذلك، وإنما هي مسألة منفصلة. ولو أراد التشبيه، يعني كلمة نحو، لو أراد أن يشبه الثانية بالأولى ما صح التشبيه. لما لا يصح؟ من يعرف؟ كيف؟ طيب، والتخصيص أيضا، حتى الأول فيه تخصيص، لكن لماذا لا يصح أن يكون تشبيها لهذه المسألة بالمسألة الأولى؟ أحسنت، جزاك الله خير. لأن الحكم في المسألة الأولى أنه قال المخصص، اللفظ المخصص يخصص العام اتصل أو انفصل، بينما في المسألة الثانية يقول لا، يحمل العام على عمومه والخاص على خصوصه، فكيف تكون نحوها؟ كيف تكون هذه المسألة نحو المسألة الأولى وشبيهتها؟ ما يصح هذا، فهي لعل في العبارة خطأ في الطبع أو في النشر، يعني أو في المخطوط، لعل فيه خطأ أو نقص. وعلى كل، كيف يا شيخ؟ طيب أولا نبين ما معنى المسألة الثانية حتى يتضح يعني ما الفرق. المسألة الثانية معناها إذا ورد نص شرعي وورد العام في أوله والخاص في آخره، أو العكس، أن يرد الخاص في أول النص والعام في آخر النص، فهل نحمل العام على الخاص ونقول هذا مخصص متصل؟ فقال المصنف لا، العام يبقى على عمومه والخاص على خصوصه، ولا يخصص العموم باللفظ الخاص مع أنه موجود معه. بينما في الأول قال إذا جاء العام معه مع اللفظ خاص خص به، فهل تكون نحوها أو تكون على عكسها في الحكم؟ على عكسها، صح؟ في الأول فيه تخصيص بالمتصل وهنا لم يخصص. والفرق بين المسألتين، يعني الفرق بينهما أن هنا العام والخاص يردان في، يعني في نفس اللفظ، في نفس الآية مثلا، نفس الحديث مثلا. انظر إلى المثال ماذا قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثم قال وبعولتهن حق بردهن. النص الأول عام في كل مطلقة مدخول بها، سواء كان الطلاق رجعيا أو كان بائنا، يعني عام في الرجعيات وفي البوائن. طيب ثم ماذا قال؟ وبعولتهن أحق بردهن. من هن؟ الرجعيات، لأن البائن صارت أجنبية، فهل يحمل عموم الأول على خصوص الثاني؟ لو حمل ماذا ينتج؟ أن اللاتي يتربصن ثلاثة قروهن الرجعيات. فيفهم من هذا الفرق بين المسألتين أن الأول المخصص المتصل الحكم واحد، الحكم يعني الحكم لم يذكر مع الخاص حكم جديد، لكن في المسألة الثانية العام ذكر معه حكم والخاص ذكر معه حكم آخر، فلو حملنا الخاص على العام لشركنا، لا لا لا، لحملنا العموم على الخصوص في حكم العام، وهذا ما يصح. أعيد الآن، لا يحل لك النساء، ثم قال إلا ما ملكت يمينك. هل ذكر عند ملك اليمين حكما جديدا، حكم آخر لا علاقة له بالنكاح، أو في النكاح لكن في مسألة أخرى؟ ما في، نعم يعني شيء نفس الحكم، لا يحل لك النساء، ثم قال بعد ذلك إلا ما ملكت يمينك. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هذا استثناء فقط. لكن تعالوا في المسألة الثانية، النص العام في قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ما هو الحكم؟ العدة، وجوب العدة ثلاثة قروء. لكن تعال إلى الخاص، هل استثنى؟ لا، ذكر شيئا خاصا فئة من النساء وذكر معهن حكما آخر، ما هو؟ الرجعة فقط، الرجعة غير العدة. المثال الثاني كذلك، وهكذا. نعم، يعني صحيح فيها فيها فيها فيها تشابه، فيها تشابه. نعم، فقال نحو أن يرد أول الخطاب عاما وآخره خاصا وبالعكس، يعني أن يرد أول الكلام خاصا وآخره عام. ثم قال والواجب، يعني في هذه المسألة الأخيرة، حمل كل لفظ على مقتضاه، يعني حمل العام على عمومه والخاص على خصوصه، ولا يعتبر بغيره، لا يقاس عليه غيره. قال وذلك مثل قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء عام في كل مطلقة دخل بها، يعني عام في كل مطلقة مدخول بها، سواء كانت رجعية أو بائنة، ولو أتى بهذه العبارة لكان أوضح. ثم قال وبعولتهن أحق بردهن، فهو خاص في الرجعية، خاص بالرجعية منهن. فلو حمل العام على الخاص يكون اللاتي يعتدن العدة تكون على من؟ ثلاثة قروء، على الرجعية فقط. وهل هذا صحيح؟ هذا ليس صوابا. نعم، لكن الإشكال في المثال الثاني، في قوله وما خص أوله وعم آخره، قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، أوله خاص لأن الخطاب توجه إلى فرد واحد من أفراد الأمة وهو أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، ثم أتى لفظ عام إذا طلقتم، هذا ضمير جمع، فيتناول النبي صلى الله عليه وسلم والأمة. وكان ينبغي أن يكمل الآية لأنها هي محل الشاهد، فطلقوهن لعدتهن. فلو حمل الخاص فلو حمل العام المتأخر على الخاص المتقدم، لكان الذي يجب عليه أن يطلق للعدة هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الأمة فلا تشاركه في هذا. فالمثال الثاني فيه، يعني فيه إشكال، لأن الحكم واحد. بثل بعضهم بقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم الله في أولادكم، قال هذا خاص. أين الخصوص؟ قال لأن الكلام في الأولاد، وآخره عام، كيف؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، الذي له، الذي الذكر مثل حظ الأنثيين، الأولاد فقط ولا الأولاد والإخوة والأخوات؟ يشمل عام في الأولاد وغير الأولاد كالإخوة. فلو حملنا الخاص على العام أو لو حملنا العام على الخاص ماذا ينتج؟ أن الذي يكون الذكر له مثل حظ الأنثيين هم فقط الأولاد، أما الإخوة والأخوات فيقتسمون بالسوية، وهذا صحيح؟ لا، ليس صحيحا. ولهذا الخلاف في هذه المسألة شاذ، يعني مسألة لم يذكر المصنف فيها خلافا، وإلا ففيها خلاف، فإن بعضهم يخصص عموم الابتداء بخصوص الانتهاء أو العكس، وهذا القول نسب لبعض الحنابلة، وبعض الأصوليين تحير في المسألة فتوقف، ومنهم أبو الحسين البصري وبعض الحنفية توقفوا في المسألة، لأن المسألة كما ترون فيها شبه، يعني من حيث الصورة فيها شبه بمسألة تخصيص العام باللفظ الخاص المتصل. نعم، هي مسألتان في كتب الأصول. نعم، لكن هذه الخلاف كما قلنا فيها شاذ، واضح. وأما المسألة الأولى فالتخصيص بالمتصل والمنفصل هذا جائز، لكن الحنفية ما عندهم المخصصات إلا المتصلة، يعني ما يسمون مخصصا إلا أن يكون متصلا، فإن كان منفصلا سموه نسخا، يسمونه نسخا حتى لو كان خاصا، يقولون ينسخ من العام بقدره ويسمونه نسخا، فالنسخ عندهم للبعض، لبعض الأفراد أو للكل، ويتصور نسخ الكل عندهم فيما لو تأخر العام عن الخاص، لأن من مذهبهم أن الحكم للمتأخر خاصا كان أو عاما، فإذا تأخر الخاص نسخ من العام، عليكم السلام، نسخ من العام بقدره، حرمت عليكم الميتة ثم ذكر السمك والجراد، فقالوا ينسخ من العام بقدره. طيب إذا تأخر العام، قالوا ينسخ الخاص كله. مثل ماذا؟ مثلوه بقصة العرانيين حين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا أبوال الإبل ليصحوا، فدل على أن بول الإبل طاهر، الدلالة صحيحة وهم يقرون بهذا، لكن يقولون جاء بعده حديث تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، أين العموم؟ كلمة البول فإنه محلى بأل استغراقية فيعم كل بول فيدل على أنه نجس، فنسخوا الخاص بالعام وقالوا بول الإبل نجس وليس طاهرا. تفضل يا شيخ. فصل. أقل الجمع ثلاثة عند إمامنا والحنفية، وقالت المالكية وداود أقله اثنان، وعن الشافعية كالمذهبين. لنا ما احتج به ابن عباس على عثمان أن الأخوين لا يحجبان الأم عن الثلث إلى السدس بقوله فإن كان له إخوة، فقال ليس الإخوان إخوة في لسانك ولسان ليس الأخوان أحسن الله إليك، فقال ليس الأخوان إخوة في لسانك ولسان قومك، فقال عثمان لا أستطيع نقض أمر كان قبل وتوارثه الناس، وذلك دليل على أن عثمان مسلم لذلك لأنه لم يحتج إلا إلى تقدم العمل صلى الله عليك، يعني لم يحتج في الاستدلال إلا إلى تقدم العمل، تقدم عمل الصحابة والخلفاء. أحسن الله عليك. لأنه لم يحتج إلا إلى تقدم العمل، وجوابنا عن قوله تعالى وكنا لحكمهم شاهدين، أي المراد داود وسليمان والمحكوم لهم وعليهم، وعن قوله إنا معكم مستمعون المراد موسى وهارون ومن معهما من المؤمنين، وعن قوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا أن المراد بالطائفة الجماعة بدليل قوله ولتأتي طائفة أخرى الآية، وعن قوله هذان خصمان اختصموا أن الخصم يقع على الجماعة والواحد ويقال رجل خصم ورجل ورجال خصم ورجلان خصم. قال تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. وكذلك كل ما ورد من هذا الباب له أجوبة تذكر في غير هذا المختصر إن شاء الله. أحسنت. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لمسألة واحدة وهي مسألة أقل الجمع. أقل الجمع كم؟ إذا قلت جاء رجال من حيث اللغة يصدق على كم؟ يعني أقل شيء هو الكثرة واضح. نعم نعم، ثلاثة أو اثنان قولان للعلماء والخلاف قوي في المسألة. فقال رحمه الله أقل الجمع ثلاثة عند إمامنا والحنفية يعني والأكثري أكثر العلماء، فأكثر العلماء يرون أن أقل الجمع ثلاثة. طيب لا بد من قيد في هذا المذهب، ما هو؟ نقول أقل الجمع ثلاثة إيش حقيقة؟ لأن أصحاب هذا المذهب المذهب الأول لا ينفون أن الجمع قد يطلق على اثنين، هم يعترفون بهذا لكن يقولون على سبيل المجاز، فلا بد من كلمة حقيقة في هذا المذهب الأول، يعني أقل الجمع ثلاثة حقيقة على سبيل الحقيقة. وفائدة هذا ما هو؟ ما فائدة طيب أن نقول حقيقة وأن نقول يدل على الاثنين مجاز؟ فنقول فائدته ما ذكرناه من قبل أن الكلام يحمل أول ما يحمل عليه على الحقيقة ولا يحتاج إلى قرينة لأنه هي الأصل، فإن خالف شيء آخر وقال نحمله على الاثنين فنقول حملت اللفظ على مجازه والمجاز خلاف الأصل، فلهذا يحتاج مع المجاز إلى قرينة. أما المتمسك بالحقيقة متمسك بالأصل فما يحتاج أن يقيم الدليل على ما هو الأصل. واضح؟ طيب أقل الجمع ثلاثة قال عند إمامنا الإمام أحمد رحمه الله والحنفية رحمهم الله وأكثر العلماء، هذا المذهب الأول. ثم قال ذكر المذهب الثاني فقال وقالت المالكية وداود أقله اثنان، وعن الشافعية كالمذهبين. قوله وقالت المالكية هكذا بإطلاق يعني ليس صوابا كان أراد الإطلاق، لأن المالكية عندهم قولان مشهوران في المسألة، وأكثر المالكية مع الجمهور أن أقل الجمع ثلاثة، ومع ذلك فخالف جماعة من المالكية رحمهم الله، منهم ابن الماجشون وهو من أكابر المالكية، ومنهم الباقلاني القاضي الإمام المشهور، وابن خويزمنداد والباجي، يعني جماعة من محققي المالكية رأوا أن أقل الجمع اثنان. أقل الجمع اثنان. وقوله وداود صحيح، نعم كما ذكر ابن حزم قال أكثر الظاهرية على أن أقل الجمع اثنان. ثم قال وعن الشافعية كالمذهبين، يعني وفي مذهب الشافعية قولان كالمذهبين السابقين أن أقل الجمع ثلاثة وأن أقل الجمع اثنان. والذين يقولون أقل الجمع اثنان يقولون على سبيل الحقيقة، فلهذا صار مذهبا ثانيا في المسألة، يعني المذهب الثاني عكس الأول، فيقولون اثنان حقيقة ويطلق على الثلاث يجوز لأن الاثنان وما فوق، يعني دلالة الجمع على الاثنين فما فوق. ثم قال لنا نحن معاشر الجمهور ما احتج به ابن عباس على عثمان رضي الله عنهما أن الأخوين لا يحجبان الأمة عن الثلث إلى السدس بقوله، يعني احتج ابن عباس بقوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فقال ليس الأخوان إخوة. في لسانك يعني يا عثمان ولسان قومك يعني قريش فقال عثمان: لا أنقض أمرا كان قبلي وتوارثه الناس. لا أنقض أمرا كان قبلي وتوارثه الناس. ماذا قال في وجه الدلالة؟ قال: وذلك دليل على أن عثمان مسلم لذلك. مسلم لذلك يعني المسألة الفقهية ولا الأصولية؟ والقصة الآن فيها استدلال أصولي واستدلال فقهي، صح؟ نتيجة فقهية. فعثمان وابن عباس هل هما متفقان في المسألة الفقهية أو مختلفان؟ لا، مختلفان. مختلفان. عثمان يرى أنها تحجب بكم؟ أن الأم تحجب حجب نقصان من الثلث إلى السدس بكم؟ باثنين. وابن عباس يرى أنه لا يحجب الأم حجب نقصان إلا نعم ثلاثة فأكثر. فهم مختلفان في الفقه، لكن هل اتفقا في الأصل؟ أصول الفقه اتفقا. أين؟ يقول: ليس الإخوة اثنان أخوان، لا في لسانك ولا في لسان العرب. فهل قال عثمان: لا، هذا ليس صحيحا، بل الجمع يطلق على اثنين؟ هل قال هذا ولا سلم؟ سلم، وإنما رد الاحتجاج إلى شيء آخر. قال: لا أنقض أمرا كان قبلي وتوارثه الناس، قضى به أبو بكر وعمر والخلفاء والصحابة معهم، فكيف أنقضه الآن بعد الإجماع؟ قوله وجوابنا عن قوله تعالى إلى آخره هو شروع في ذكر أدلة المخالف والجواب عنها، وسوف يذكر لهم المؤلف رحمه الله أربعة أدلة، أعني القائلين بأن أقل الجمع اثنان. فما هو دليلهم الأول؟ دليلهم الأول قوله تعالى: وكنا لحكمهم شاهدين. داود ومن؟ وسليمان عليهما السلام. ثم قال: وكنا لحكمهم، بضمير الجمع، ما قال وكنا لحكمهما، فدل على أن الاثنين جمع. فماذا قال في الجواب عنه؟ قال: نؤول الآية بمعنى وكنا لحكمهم، أي داود وسليمان والخصمان اللذان اختصما في الحرث لما نفشت فيه غنم القوم وأتلفتهم. فداود وسليمان والخصمان كم؟ أربعة. فيصح حينئذ أن يقال وكنا لحكمهم جمع، أربعة ليست محل خلاف. أين الدليل الثاني؟ إنا معكم مستمعون، وموسى وهارون عليهما السلام اثنان، ومع ذلك ذكر الضمير في حقهما بصيغة الجمع، إنا معكم، ما قال معكما، فدل على أن الاثنين جمع. فماذا أجاب؟ قال: يتأول بأن المراد موسى وهارون ومن معهما من بني إسرائيل، المسلمين من بني إسرائيل، وهذا لا شك أنه جمع كبير. الدليل الثالث: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، طائفتان بالتثنية، ثم قال اقتتلوا بواو الجماعة، فدل على أن الاثنين جمع. فأجاب: المراد بالطائفة الجماعة. الطائفة المراد بها الجماعة، وحينئذ طائفتان يكون معناها عدد كبير من الناس وليس رجلين فقط. والدليل على أن الطائفة هي الجمع من الناس، قال الدليل قوله تعالى: ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. والطائفة جماعة من الجيش كبيرة، فهذا جمع. الدليل الرابع ما هو؟ هذان خصمان اختصموا، خصمان تثنية واختصموا، عبر عنهما بضمير الجمع، فدل على أن الاثنين جمع. فأجاب: أن الخصم يقع على الجماعة وعلى الواحد في لغة العرب، وكلمة خصم مثل كلمة عدل تطلق على الواحد والاثنين والثلاثة والخمسة والقليل والكثير. ماذا؟ كيف استشهد؟ قال: يقال رجل خصم، ورجال خصم، ورجلان خصم. فما يضيفون الضمائر إلى كلمة خصم في لغة العرب؟ والدليل قال الدليل قوله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، فأطلق الخصم على اثنين وهما رجلان تصورا المحراب على داود عليه السلام وقت عبادته ليختصما إليه. قال وكذلك كل ما ورد من هذا الباب له أجوبة تذكر في غير هذا المختصر إن شاء الله. من ثمرات الخلاف مثلا في النذر والأيمان، في النذر مثلا لو قال في الإقرار وفي الأيمان، في الإقرار لو قال لفلان علي دنانير، لزيد علي دنانير، ومات قبل أن يفسر ما هي الدنانير، هل هي 10 أو 20 5 أو 3 وكم ما ندري، فبكم يقضي القاضي؟ أين الشاهد في قوله لزيد علي دنانير؟ دنانير جمع، فكم يقضي القاضي؟ فبعضهم قال يقضي بثلاثة، ثلاثة دنانير، لأن أقل الجمع 3، وبعضهم قال ما يقضي إلا بدينارين فقط لأن أقل الجمع 2، خلاف بين الفقهاء. طيب لو حلف وقال لا، يعني المسألة الثانية، الثمرة الثانية، لو قال والله لا أكلم الناس، هذا حلف يستتبعه حكم شرعي، متى يحنث فتجب عليه كفارة اليمين؟ فبعضهم قال إذا كلم اثنين بمجرد كلامه الاثنين يحنث تجب عليه الكفارة لأن قل الجمع 2، وبعضهم قال لا لو كلم واحدا أو اثنين ما حنث إلى الآن، لا بد أن يكلم 3 فأكثر لأن أقل الجمع 3. نعم. ومنها أيضا مسألة الميراث التي مرت معنا، فإن الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من الفقهاء اختلفوا متى تحجب الأم من الثلث إلى السدس حجب النقصان، فبعضهم قال تحجب بثلاثة أخوة وبعضهم قال تحجب بأخوين اثنين، والخلاف فيها مبني على الخلاف في المسألة الأصولية. نعم انتهت المسألة، تفضل يا شيخ. فصل: جمع المذكر السالم كالمسلمين ونحوه ونحوي افعلوا مما يغلب فيه المذكر لا تدخل فيه النساء عند أبي الخطاب والأكثرين. وقال القاضي وبعض الحنفية وداود يدخلن فيه لأنه تشملهم أوامر الشرع ونواهيه كلها نحو قوله فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعبدوا الله ولا تشركوا به اركعوا واسجدوا ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس وذروا ما بقي من الربا وغير ذلك، وهو دليل على تناوله لهن. وأيضا فإن أهل اللغة اتفقوا على أنه إذا اجتمع رجال ونساء وأريد خطاب الكل عبر عن ذلك بجمع التذكير، وذلك دليل على أن الوضع كذلك. ووجه الأول أن كل طائفة من الذكور والإناث لها عند أهل اللسان لفظ تختص به، بدليل قوله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الآية. وقال أهل اللغة الواو في جمع المذكر السالم تدل على 5 أشياء: التذكير والسلامة والرفع والجمع ومن يعقل. وحينئذ لا يدخل فيه المؤنث إلا بدليل، كما لا يدخل من لا يعقل إلا بدليل. نعم أحسنت. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى لمسألة واحدة، وهي دخول النساء في خطاب الذكور إذا جاء الخطاب الشرعي الآية أو الحديث بصيغة المذكر، فهل تدخل الإناث مع الذكور في الخطاب في نفس التكليف أو لا؟ لفظ الذكور العام هل يدخل معه النساء أو يختص بالرجال فقط؟ ففيه خلاف مشهور بين العلماء. وقبل ذلك نحرر محل النزاع باختصار، فنقول اتفق العلماء على أن اللفظ المختص بالذكور يعني بالرجال يعني في لغة العرب أن النساء لا يدخلن فيه، أي أن اللفظ الذي وضعته العرب لخصوص الذكور من بني آدم لا يدخل فيه النساء، مثل كلمة الرجال ومثل كلمة ذكور. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحرير ماذا؟ أنه محرم على ذكور أمتي، فهل تدخل النساء؟ ما تدخل، إن كلمة الذكور خاصة بالرجال في لغة العرب. كما اتفقوا على أن اللفظ الذي وضعته العرب ليشمل مجموع الجنسين الذكور والإناث أن النساء يدخلن فيه، مثل كلمة الناس، البشر، الخلق، الأمة إلى آخره، هذه يدخل فيه النساء بالإجماع. ولله على الناس حج البيت. الناس من هم؟ فتقول الرجال والنساء، فيجب الحج على الكل. إنما الخلاف ماذا؟ في الجمع المذكر السالم وضميره، ضمير الجمع، يعني الجمع المذكر السالم وضمير الجمع، مثل كلمة المسلمين، المؤمنين، القانتين إلى آخره، ومثل ضمير الجمع كلوا، اشربوا، قوموا، اقعدوا، آمنوا. الواو للجمع المذكر في لغة العرب، فهل يدخل فيه النساء؟ هذا هو محل النزاع كما قيل. فقال المؤلف رحمه الله: جمع المذكر السالم كالمسلمين ونحو افعلوا، أتى بالاثنين، الأول الجمع المذكر السالم والثاني ضمير الجمع، مما يغلب فيه المذكر لا تدخل فيه النساء عند أبي الخطاب والأكثري. نعم، هو قول أكثر الشافعية، وهو قول جماعة من المالكية كالباقلاني، وهو قول بعض الحنابلة. نعم، لكن هل هو قول الأكثرين أو لا؟ هذا محل بحث ونظر، لأن بعضهم يجعل مذهب الأكثرين هو المذهب الثاني، لكن على كل هذا قول كثير من العلماء أن النساء لا يدخلن في خطاب الذكور المذكور الآن الذي ذكرناه. المذهب الثاني قال: وقال القاضي أبو يعلى شيخ المذهب وبعض الحنفية، وهو في الحقيقة قول أكثر الحنفية، وداود وهو قول أكثر الحنابلة، وقول بعض المالكية وبعض الشافعية، وقيل إنه الصحيح من مذهب الشافعية، يعني قول جماعة كثيرة أيضا من العلماء، وربما يكون قول أكثر العلماء. ماذا قال أصحاب المذهب الثاني؟ قالوا: يدخلن فيه، يدخل النساء في خطاب الذكور. طيب، أين الدليل؟ أين يبدأ الدليل؟ دليل ماذا؟ المذهب الثاني أن النساء يدخلن في خطاب الذكور. قال: لأنه تشملهم أوامر الشرع ونواهيه كلها. طيب كيف؟ فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهو الجمع المذكر، ومع ذلك يجب على النساء أن يقمن الصلاة ويؤتين الزكاة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهو الجمع، وهو يتناول قطعا النساء. اركعوا واسجدوا، ويجب على النساء أن تركع وأن تسجد في الصلاة، مع أنه بواو الجمع المذكر. ولا تقربوا الزنا، وقوله تعالى: ولا تقتلوا النفس، وقوله: وذروا ما بقي من الربا، وغير ذلك كثير، وهو دليل على تناوله لهن. إذن الدليل الأول ما هو؟ الاستقراء. يقولون: استقرأنا نصوص الكتاب والسنة فوجدنا أن العمومات التي بصيغة التذكير يدخل فيها النساء، فهذا دليل على أن النساء يدخل. الدليل الثاني قال: وأيضا فإن أهل اللغة اتفقوا على أنه إذا اجتمع رجال ونساء وأريد خطاب الكل عبر عن ذلك بجمع التذكير، وذلك دليل على أن الوضع كذلك. وضع ماذا؟ الوضع اللغوي، لأن المسألة لغوية، يقول اللغة تشهد لهذا، وهذه القاعدة الأصولية من القواعد اللغوية، فيتكون اللغة دليلا فيها. فيقول إذا اجتمع في محفل واحد في موضع واحد رجال ونساء وكانوا جلوسا ثم قاموا، فماذا يقال في لغة العرب؟ نقول هؤلاء، نقول ماذا؟ قاموا، ما نقول هؤلاء قمنا بنون النسوة، ولا يقال في لغة العرب هؤلاء قاموا وقمنا، ليست هذه لغة العرب. العرب فقط تعبر بصيغة الجمع المذكر، فتقول هؤلاء قاموا، ويغلبون الذكور على الإناث حتى لو كانت الإناث أكثر عددا من الرجال، لأن أشرف الجنسين هو الرجال. طيب، هذا أدلة المذهب الثاني، صح؟ الآن المذهب الأول ما هو؟ أن النساء لا يدخلن في الخطاب الذي هو بصيغة المذكر. قال ووجه الأول، يعني دليل المذهب الأول القائلين بأن النساء لا يدخلن، الدليل الأول أن كل طائفة من الذكور والإناث لها عند أهل اللسان لفظ يختص به، بدليل قوله تعالى، يقول في لغة العرب وجدنا أن ضمير الذكور غير ضمير الإناث، وأن وصف الذكور غير وصف الإناث، وأن جمع الذكور غير جمع الإناث، هكذا في لغة العرب، فكيف تجعلونهم سواء وتقول النساء يدخلن في خطاب الذكور كأنها واحدة بينما هي في لغة العرب لفظان مختلفة؟ طيب ما الدليل؟ قال الدليل قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية، فلو كانت النساء يدخلن هل يحتاج إلى هذا التطويل؟ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، كان يكفي أن يقول إن المسلمين والمؤمنين ثم نقول النساء يدخلن في خطاب الذكور. واضح الدليل الأول؟ طيب والدليل الثاني؟ الدليل الثاني وقال أهل اللغة الواو في جمع المذكر السالم تدل على خمسة أشياء، التذكير، يعني هنا حين تقول قاموا الواو هذا تدل على ماذا؟ على التذكير، يعني أن الذين قاموا هم ذكور، والسلامة يعني ليس يعني جمع سالم ليس مكسرا، والرفع هذا في الإعراب فيكون إما فاعلا أو نائب فاعل، والجمع يعني أنهم ليسوا واحدا ولا إنما هم جماعة، ومن يعقل يدل على أن الذين قاموا عقلاء وليسوا جمادات أو غير ذلك، أو يعني بهائم ونحو ذلك من الحيوانات، بل هم من العقلاء. خمسة أشياء. طيب ما ينتج ماذا؟ قال وحينئذ لا يدخل فيه المؤنث إلا بدليل، كما لا يدخل من لا يعقل إلا بدليل. قياس، إذا قلت قاموا هل تقول معناها أن الأقوام وإبلهم ودوابهم؟ تقول لا، النحاة يقولون يدل على ضمير الجمع هذا على أن الذين قام هم فقط العقلاء، فما تدخل الدواب ولا الأمتعة ولا نحو ذلك، أنها يعني على سبيل المجاز. طيب كذلك تقول أن الإناث لا يدخلن إلا بدليل، هكذا قال المصنف وسكت عن الترجيح. ومن العلماء من رجح المذهب الأول وهو النساء يدخلن، واستدل بقوله تعالى عن مريم وكانت من القانتين، مع أنه يتحدث عن امرأة لا رجل معها، وما يتحدث عن شخصين أحدهما امرأة والآخر رجل، حتى نقول غلب الذكور على الإناث فعبر بجمع المذكر، ويتحدث عن امرأة، فقال وكانت من القانتين ولم يقل وكانت من القانتات. نعم. طيب مثلا في سؤال، نعم صحيح، هكذا شأن الأدلة، كما يستدل هذه بآية وهذا يستدل بآية، أو هذا يستدل بحديث وهذا بحديث، كذلك اللغة هي من جملة الأدلة. فالخلاف قوي في المسألة، يعني الخلاف لا شك هذه من المسائل الأصولية التي الخلاف فيها قوي. والمبرد يقول في كتاب المقتضب: الاثنان جمع، وينقله عن الخليل ابن أحمد، يقول: الاثنان جمع، وما قولك جمع إلا لأنه ضم شيء إلى شيء. فأهل اللغة أيضا لهم كلام قوي في أن أقل الجمع اثنان، عفوا نتكلم نحن هنا في مسألة أخرى، عفوا نعم، في دخول الإناث، يعني كما قلنا من قبل الأدلة قد تتعارض سواء كانت من الآيات أو من الأحاديث أو من اللغة، لأنها تتوقف على فهم المستدل بها، واللغة تجدها كثيرا تدل للشيء وعكسه. فحينئذ ترجح بأن بعض الأدلة أقوى من بعض يعني بقرائن، وإلا فنحن نعترف أن الأدلة قوية في الجانبين كما رأيتم، يعني كلا لاحظتم هذا، أن الأدلة قوية لمن يقول إن الإناث يدخن، والأدلة أيضا قوية لمن يقول إن الإناث لا يدخن. لكن لعل الآية التي ذكرناها وكانت من القانتين لعلها يعني ترجح جانب الجمهور العلماء أن النساء يدخن، والله أعلم. كيف يا شيخ؟ أي نعم هو صحيح، صحيح، حتى من قال أن في مسألة السابقة أن قل الجمع اثنان أيضا لا شك أنه مذهب قوي، مذهب قوي، ولهذا من المجشون خالف مالكا في بعض المسائل التي تنبني على أن قل الجمع اثنان، فكان يحمل اللفظ على اثنين مع أن مالك يحمله على ثلاثة، فيدل على أن الأدلة عنده قوية، ولهذا خالف إمام المذهب. فالخلاف قوي لا شك، وكما نقلت لكم عن الخليل أنه يعني يشهد بأن قل الجمع الاثنان، ويستدل بأن الجمع معناه ضم شيء إلى شيء، وهذا يصدق بكم؟ باثنين، فيكون أقل الجمع اثنان. أنا لا أرجح هذا، لكن أقول يعني نقصد أن الخلاف قوي، ولا بد للطالب بل حتى المجتهد أن تعتريه حيرة في بعض المسائل. هذا سبحان الله، ما هذا ميزة مسائل العلم، أنه ما يمكن أن يكون إنسان يعلم بها على درجة واحدة، لا بد أن بعضها أوضح من بعض وبعضها أخفى من بعض، فلا بد أن يبقى على هذه الصفة إلى الممات، بمعنى لا يمكن أن يأتي عليه وقت تسير مسائل العلم كلها عنده في مستوى واحد من العلم والإدراك والترجيح، لا يمكن هذا مهما عاش، لا بد أن يعرف أشياء ويجهل أشياء ويتوقف في أشياء، ويكون بعض المسائل أوضح من بعض وبعضها أخفى من بعض، يبقى الإنسان على هذه الصفة إلى الممات، هذا ما فيها استثناء هذه القاعدة، هذا آية من آيات الله ليبين للناس أنهم ضعفاء محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الذي له العلم المطلق من جميع الوجوه هو الله سبحانه وتعالى. فلهذا تجد بعض العلماء إذا كتب يعترف بأن الخلاف قوي في بعض المسائل، وحين يقول ضعيف، وحين يقول أتوقف، والمتوقف عالم بالمسألة أو جاهل؟ هي جاهل، هو يطلب الدليل يقول ما أدري فأنا أتوقف، فيبقى الإنسان على هذه الصفة إلى الممات، والله مستعان. فتفضل يا شيخ. نعم أحسن، جزاك الله خير. أنت كنت تسأل عن شيء آخر؟ لا في الضمائر يقصد، وأبو الجمع قاموا وقعدوا وأكلوا وشربوا. نعم، غير هناك الواو والنون أو الياء والنون، يعني عندنا اللفظان المسلمين وقاموا، فالأول جمع مذكر سالم، الثاني ضمير الجمع عموما، لأن ما في شيء اسمه ضمير جمع مذكر سالم وضمير جمع تكسير، لا، ضمير الجمع هو ضمير الجمع. فالخلاف الاثنين، وإن كان بعضهم يذكر يعني من مسائل المسألة ما ليس جمع مذكر سالم، كما مر معنا في مسألة الحجب الأم من الثلث إلى السدس، فإن كان له إخوة، الإخوة معناها الإخوة الذكور أو الذكور والإناث، الذكور والإناث، طيب دخلت النساء وكلمة أخوة جمع تكسير ولا مذكر سالم؟ جمع تكسير. فهذه المسألة أيضا ما حرروها يعني تمام التحرير. نعم أحسن. يعني إذا ما دل عليه الدليل على أنه يختص بالنساء لا شك أنه يختص بهن. أما الكلام فيما لا يدل عليه دليل على اختصاص الذكور أو الإناث فحينئذ لا بد من قاعدة. هل نقول النساء يدخن فيكون التكليف عاما للجنسين أو لا؟ هذا فائدة المسألة. وأما إن دلت القرائن على أن هذا الحكم يختص بالنساء أو أن هذا الحكم يختص بالرجال فهذا واضح، القرائن دائما يعمل بها. فالقرينة مع القاعدة العامة مثل إيش؟ مثل الدليل الخاص مع الدليل العام، دائما يقدم الدليل الخاص. أحسن، بارك الله فيك. طيب، من ثمرات الخلاف لو قال وقفت هذه الدار على بني تميم أو بني فلان، بني فلان سواء تميم أو غيره. طيب، ومات قبل أن يبين، ما مقصوده؟ الآن ناظر الوقف يعطي الوقف لمن؟ بنو تميم يعني رجال ونساء، وكل بنو فلان أي بني فلان هم رجال ونساء، فيعطيه لمن؟ بني أصلها بنون وهي من ملحقات الجمع المذكر السالم، فهي في صورة النزاع، هي من أمثلة النزاع. فلهذا اختلف الفقهاء، بعضهم قال يعطي الرجال وبعضهم قال يعطي الرجال والنساء. الخلاف الفقهي انبنى على الخلاف الأصولي. ومن ثمرات الخلاف إذا قلنا بوجوب الدعاء في خطبة الجمعة، خطبة الجمعة، لأن بعض الفقهاء يرون وجوب الخطبة في وجوب الدعاء في الخطبة للمسلمين وللمسلمات، فهل يكفيه أن يقول اللهم اغفر للمسلمين أو لابد أن يقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات؟ هذه مسألة ذكروها إذا قلنا بالوجوب. فبعضهم قال يكفيه الأول لأن النساء يدخلن، وبعضهم قال لا بد أن يقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات حتى يأتي بالواجب. لماذا؟ لأن النساء ما يدخن في جمع الإناث. لاحظوا الخلاف الفقهي تأثر بالخلاف الأصولي ولها ثمرات أخرى كثيرة. نعم، كيف يا شيخ؟ أي مثل هذه الآية فرقت، لكن جوابه عند الذين يقولون النساء يدخلون يقول هذا باب التأكيد، أليس في القرآن وميكال وجبريل وميكال بعد أن قال ذكر الملائكة، مع أنهم جملة الملائكة. فإذا ذكر أنبياء بعد الأنبياء أو بعض الملائكة بعد اللفظ العام فهو للتأكيد، قال وذكر كذلك. نعم نعم، أتى بالتثنية في صحيح صحيح، أحسنت، مرة بالتثنية ومرة بالجمع. نعم، جزاك الله خير. نعم، لا مسألة أخرى، مسألة أخرى تلك، أي لا تلك في الفرائض، أنا فقط الغرض المثال هنا، جزاك الله خير. طيب، من ثمرات الخلاف مسألة لكن يعني فيها شيء من الطرافة، ولكن الحكم هل ينبني على الخلاف في المسألة أو لا يعني محل الإشكال، وهي أنهم ذكروا أن واعظا من الوعاظ، تعلمون قديما أيام العصر العباسي كان بعض الناس يرتزق بالوعظ، الوعظ يعني يعظ الناس ويأتي بالغرائب ويطلب بهذا ماذا؟ المال. فيذكرون أن واعظا من الوعاظ وعظ الناس ثم قال بعد أن فرق أعطوني شيئا، يريد المال، قالوا ما نعطيك، قال أعطوني، قالوا ما نعطيك، كيف نعطيك على الموعظة؟ أعطوني، قالوا لا، قال طلقتكم ثلاثا، من الغضب يعني ضمير الجمعين طلقتكم. الإشكال أن امرأته كانت بين الحضور، فهل تطلق؟ نعم، فهذه من اللطائف. وبعضهم قال تطلق. لماذا؟ لأن ضمير الجمع، وإن كان هذا ضمير جمع لكن النساء يدخلن في خطاب الذكور، وبعضهم قال لا ما تطلق لأن النساء لا يدخلن، فبعضهم فرعها على الخلاف في المسألة. نعم. طيب تفضل يا شيخ، بقي وقت ولا انتهى؟ عندكم اختبارات؟ ما عندكم؟ يعني نكمل؟ طيب تفضل يا شيخ. نعم. فصل. إذا تعارض خاص وعام قدم الخاص، مثل قوله عليه السلام لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، عم كل صلاة، ثم قال من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، أخرج المنسية من جملة الصلوات المنهية عنها بعد العصر، سواء تقدم الخاص أو تأخر أو جهل ذلك في أصح الروايتين، وهو قول أصحاب مالك والشافعي، والأخرى يعمل بالآخر منهما. يعمل بالآخر، اكسر الخاء، يعمل بالآخر منهما. أحسن الله، بضمير التثنية بدل منها اكتبوا منهما، يعمل بالآخر منهما. أحسن الله عليك. يعمل بالآخر منهما مطلقا. قال عبد الله قال أبي يستعمل الآخر حتى، أصلحوها، بدل يستعمل الآخر اكتبوا تستعمل الأخبار، تستعمل الأخبار. أحسن الله عليك. تستعمل الأخبار حتى تأتي دلالة بأن الخبر قبل الخبر فيكون الأخير أولى أن يؤخذ به، وهو قول أبي حنيفة، لنا قوله وأولاة الأحمال، مخصص بقوله والذين يتوفون منكم وكذلك والمحصنات من الذين، مخصص بقوله ولا تنكحوا المشركات، وأيضا فإن الخاص يتناول الحكم على وجه لا يحتمل التأويل، والعام يتناوله على وجه يحتمل التأويل، فكان الخاص أولى، والدلالة إنما وردت للاستعمال، واستعمالها أولى من اطراح أحدهما. نعم، أحسنت. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لمسألة واحدة، وهي مسألة تخصيص العام بالخاص، متى يخصص العام بالخاص، هل مطلقا أم في أحوال خاصة أم ماذا، وهي مسألة فيها خلاف معروف في كتب الأصول. فقال رحمه الله إذا تعارض خاص وعام قدم الخاص، يعني مطلقا، يعني مطلقا، مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فإن كلمة صلاة نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. قال عم كل صلاة، ثم قال من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، فهي في خصوص الصلاة المتروكة بنسيان أو نوم. إذن الصلاة المنسية خرجت من العموم الأول، ولهذا قال رحمه الله أخرج المنسية من جملة الصلوات المنهي عنها بعد العصر. واضح المثال؟ طيب. قال سواء تقدم الخاص أو تأخر، يعني ذكر أول الكلام ثم فصل بالمثال ثم بين تتمة المذهب، تتمة القول، وهو أن الخاص يقدم على العام مطلقا. قال سواء تقدم الخاص أو تأخر الخاص أو جهل المتقدم والمتأخر، يعني مطلقا، فلا نبحث في التاريخ، تاريخ نزول الآيات أو تاريخ ورود الأحاديث. قال في أصح الروايتين عن من؟ عن الإمام أحمد رحمه الله، ثم قال وهو قول أصحاب مالك والشافعي رحمهم الله، والأمر كما ذكر المصنف، هذا كلام هنا صواب. نعم، هو قول الحنابلة والمالكية والشافعية رحمهم الله جميعا. ثم قال والأخرى، ما معنى والأخرى؟ أي والرواية الأخرى عن الإمام أحمد وهي رواية مرجوحة رواية ضعيفة مرجوحة في المذهب، قال يعمل بالآخر منهما مطلقا، يعمل بالآخر منهما، ما هما منهما؟ العام والخاص مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني يعمل بالآخر منهما مطلقا، فكيف يعني؟ يعني إذا جاء الخاص متأخرا خصص من العام بقدره فعمل التخصيص. طيب إذا جاء العام هو المتأخر ألغى الخاص، أي ألغى ويبقى العام على عمومه. نعم. طيب قال عبد الله ابن الإمام أحمد أشهر أولاده وهو أكبرهم، قال أبي تستعمل الأخبار أي الأحاديث حتى تأتي دلالة بأن الخبر قبل الخبر، فيكون الأخير أولى أن يؤخذ به. انتهى كلامه. يعني كأن المصنف فهم من هذه العبارة أن المتأخر دائما يقدم على المتقدم سواء كان خاصا أو عاما، كأنه فهم هذا، وإن كانت الدلالة فيها شيء من البعد وتحتمل احتمالات أخرى. ثم قال وهو قول أبي حنيفة، وهو قول أبي حنيفة. فالرواية الثانية المرجوحة عن الإمام أحمد توافق مذهب الحنفية، فيتفقان في شيء ولكن هما يختلفان في شيء. تتفق الرواية الثانية عن الإمام والحنفية رحمهم الله، يتفقان في ماذا؟ أن المتأخر يعمل به دائما، يعني المتأخر هو الذي يعمل به سواء كان خاصا أو عاما، لكن يختلفان في أن الحنفية يشترطون في الخاص المتأخر أن يكون في قوة العام المتقدم. لماذا في قوته أو أقوى منه؟ لأن المتأخر ما يسمونه تخصيصا، إنما يسمونه نسخا، فيشترط له ما يشترط في النسخ، وهو أن يكون الناسخ في قوة المنسوخ أو أقوى منه. لكن في الرواية الثانية عن أحمد لا يشترط هذا، بل المتأخر الخاص يخصص العام حتى لو كان أقل منه درجة بأن يكون خبر أحد مثلا. واضح؟ فبينهما وجه شبه ووجه افتراق. نعم. ثم قال لنا، يعني نحن معاشر الجمهور على أن الخاص يقضي على العام مطلقا، قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، مخصص لقوله، عندكم مكتوب ماذا؟ بالباء ولا باللام؟ بالباء، أصلحوها لام، اجعلوها لاما، مخصص لقوله، مخصص لقوله، لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. الأول خاص في الحامل، والثاني عام في كل من يتوفى عنها زوجها. طيب الحامل متوفى عنها زوجها تبقى أربعة أشهر وعشرة؟ لا، بوضع الحمل ويخرج من عموم والذين يتوفون. قال وكذلك قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، عند ذكر الذين اللواتي يحل نكاحهن، مخصص لقوله أيضا باللام وليس بالباء، مخصص لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات، فيخرج من عموم المشركات من الكتابيات فيحل نكاحهن. هذا الدليل الأول، هذا كله الدليل الأول. الدليل الثاني يبدأ عند قوله وأيضا، وأيضا فإن الخاص يتناول الحكم على وجه لا يحتمل التأويل، والعام يتناوله على وجه يحتمل التأويل، فكان الخاص أولى. انتهى الدليل الثاني. يقول المصنف رحمه الله: العام دلالته على أفراده ظنية، والاحتمال فيه وارد. احتمال ماذا؟ قالوا: يحتمل الاستغراق ويحتمل الخصوص، هذا وارد في العام. ولهذا كثير من الناس، بل وارد في الكتاب والسنة، أنه يطلق اللفظ العام ويراد به بعض أفراده. لكن الخاص، لما تقول حضر زيد، هل يحتمل أن الحاضر هو عمرو أو سعد؟ لا. لكن لو قلت حضر الطلاب، هل هو قطعي في أن الجميع حضر أو ظني؟ ظني، احتمال أن الذي حضر أكثرهم. ولهذا إلى اليوم الناس يقولون حضر الطلاب، نجح الطلاب، والمراد يعني الأكثر مثلا وليس الجميع. فإذا حينئذ إذا تعارض، أيهما أولى بالتقديم؟ الخاص، غير المحتمل مقدم على المحتمل، القطعي يقدم على الظن. الدليل الثالث قوله: والدلالة إنما وردت للاستعمال، الواو واستئناف، فهو دليل ثالث. قال: والدلالة إنما وردت للاستعمال، واستعمالها أولى من اطراح أحدهما. يقول: الدليل الشرعي الأصل فيه أنه محكم أو منسوخ ملغى. الأصل في الأدلة الشرعية الإحكام، هذا الأصل في الدليل الشرعي أنه يكون محكما. ولهذا من ادعى النسخ هو الذي طالب بالدليل، لأنه خالف الأصل. وحينئذ أنت إذا خصصت العام بالخاص عملت بالدليلين معا، الخاص واضح والعام عملت به فيما بقي من الأفراد. لكن إذا قلت أنه يقدم المتأخر حتى لو كان العام، ماذا تفعل إذا تأخر العام عن الخاص؟ تلغي الخاص، تجعل العام المتأخر يقضي على الخاص المتقدم ويلغي حكمه، ومن ثالي أبطلت الدليل، وهذا خلاف الأصل، لأن العمل بالدليلين أولى من إحمالهما واطراحهما أو اطراح أحدهما. طيب، ثمرة الخلاف تظهر في صورة دون صورة. لماذا؟ لأن طبعا عند مذهب، على مذهب أحمد يعني في الرواية الثانية. لماذا؟ لأنه إذا تأخر الخاص عن العام فالكل يتفق على أن الخاص يخصص العام، لكن تسميه تخصيصا، تسميه نسخا، هذا شيء آخر. لكن تظهر ثمرة الخلاف في ماذا؟ فيما إذا تأخر العام. لماذا يكون الثمرة ظاهرة حينئذ؟ لأن العام سوف يقدم على الخاص ويلغيه، لكن على المذهب الأول الخاص يقدم حتى لو كان متقدما في الزمان، فحينئذ تظهر ثمرة الخلاف. فمن ثمرات الخلاف: لو أن شخصا أراد أن يوكل رجلا في طلاق نسائه، والتوكيل في طلاق النساء جائز، فقال: لا تطلق زوجتي زينب، ثم بعد ساعة قال: طلق زوجاتي، وكان له 4 زوجات مثلا، زينب وهند وسعدة وفاطمة، ماذا يفعل الآن؟ هل يطلق زينب من نسائه؟ تلاحظون الخاص تقدم الآن، صح؟ هو لا تطلق زينب يعني، وبعد فترة قال طلق نسائي، يعني عام، هذا ما قال إلا فلانة، عام. فعلى المذهب الأول لا يملك الوكيل أن يطلق زينب، بل يخرجها من العموم. وعلى المذهب الثاني يطلق الجميع بما فيها زينب، لأن العام المتأخر يقدم على الخاص المتقدم. طيب، من ثمرات الخلاف: لو أوصى لفلان بعبده عمرو، قال: عبدي، عنده مجموعة من العبيد، فقال: عبدي الذي اسمه عمرو هو أوصيت به لزيد، هذا الآن خصوص، صح؟ طيب، ثم قال لوكيله: بع عبيدي، يعني أنت وكيلي في بيع عبيدي. وكلمة عبيدي عام ولا لا؟ عام، جمع مضاف للمعرفة. فهل يملك أن يبيع العبد الذي اسمه عمرو؟ فيه خلاف، فبعضهم قال لا يملك، لأنه خرج من العموم، لأنه أخرجه بالوصية، والخاص يقدم على العام مطلقا، تقدم أو تأخر. وبعضهم قال لا، يملك أن يبيع كل العبيد بما فيهم عمرو، لأنه داخل في العموم، والرجوع عن الوصية جائزة بالإجماع، واللفظ لفظ عام، وقد جاء متأخرا، والمتأخر يقدم على المتقدم حتى لو كان المتأخر عاما، فإنه يقضي على الخاص المتقدم. وضح الثمرة؟ وضح؟ طيب، نكتفي إذن بهذا القدر، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.